شبكة قمم إعلامية تقدم. خليك أدى ما تقولش أبدا مش قادر، لو أولها صعبة رح تسهل بالآخر. خليك أدى مش أبدا مش قادر، لو أولها صعبة رح تسهل بالآخر. حاول مرة اتنين وتلاتة، كل مرة بتنجح بزيادة. خليك قد ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى. مهما تشوفها صعب طريقك، ابدأ بقوة وارف إن ألف خطوة تبدأ بخطوة. مهما تشوفها صعب طريقك، ابدأ بقوة وارف إن ألف خطوة تبدأ بخطوة. حاول مرة اتنين وتلاتة، كل مرة بتنجح بزيادة. خليك قد ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى. لا ما تحكي لسه صغير، لما اكبر اسمع مني بالهم وبالقوة بنكبر. لا ما تحكي لسه صغير، لما اكبر اسمع مني بالهم وبالقوة بنكبر. حاول مرة اتنين وتلاتة، كل مرة بتنجح بزيادة. حاول مرة اتنين وتلاتة، كل مرة بتنجح بزيادة. خليك خليك قد ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى. كون الأقوى درسك فعلك، وبرضا ماما بحبك الله وبتحلى الدنيا وأيامك. كون الأقوى درسك فعلك، وبرضا ماما بحبك الله وبتحلى الدنيا وأيامك. حاول مرة اتنين وتلاتة، كل مرة بتنجح بزيادة. حاول مرة اتنين وتلاتة، كل مرة بتنجح بزيادة. خليك قد ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى. خليك قد ما تقولش ابدا مش قادر، لو اولها صعبة رح تسهل بالاخر. خليك قد خليك قد مش ابدا مش قادر، لو اولها صعبة رح تسهل.